بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا إخواننا الدرس 39 من شرحنا على ألفية الحافظ السيوطي في علم الحديث، وهي المسمات نظم الدرر في علم الأثر. واليوم سيكون بحثنا عن الأفراد، وبحث الأفراد متعلق بنوع الحديث من حيث عدد رواته، وبعد الأفراد سيكون الغريب والعزيز والمشهور والمستفيض والمتواتر. وهذه الأنواع إنما تتميز عن غيرها بعدد الرواة، فإذا كان العدد قليلا فهي ما تسمى آحادا، والآحاد منه الفرد ومنه الغريب ومنه العزيز ومنه المشهور. فإذا كان كثيرا فهذه الكثرة إما أن تكون قد بلغت حد التواتر أو لا تكون، فإذا كانت أقرب إلى حد التواتر فيدخل فيها المشهور والمستفيض فضلا عن المتواتر نفسه، كما سنشرح ذلك كله إن شاء الله تعالى. يقول الناظم رحمه الله، يقول: الفرد إما مطلق من فرد، يعني إذا انفرد. الفرد الحديث المطلق، الحديث الفرد أي الذي رواه راو واحد. وهذا الفرد نوعان: إما مطلق وإما نسبي. والمطلق يعني أنه فرد لا يوجد غيره، لا يوجد غيره، فمن هنا سمي مطلقا. قال: الفرد إما مطلق من فرد. هذه الألف تسمى عند اللغويين ألف الإطلاق، وهي يعني غالبا ما تقال أو تذكر في الشعر، وهي طبعا غير منونة، وهي بلا معنى، ووجودها وعدمها سواء، لكن تذكر من باب الشعر وضبط الشعر. لذلك بعض العلماء يسميها الألف الزائدة. الفرد إما مطلق من فرد راو به فإن لضبط بعد. يعني تفسير الفرد هو الحديث الذي انفرد به راو. الآن عندنا هذا الفرد قد يكون ضعيفا وقد يكون حسنا وقد يكون صحيحا. قال: فإن لضبط بعد. الفرد إما مطلق من فرد راو به فإن لضبط بعد، يعني إذا بعد هذا الراوي عن الضبط، أي عن أن يكون مقبول الحديث، أن يكون ضابطا لروايته. طبعا هنا اللام فإن لضبط بعد، اللام هنا بمعنى عن، أي إذا بعد عن الضبط، اللام هنا بمعنى عن. والعلماء يذكرون أن من حروف الجر ما ينوب بعضها عن بعض. إذن هو عندما قال فإن لضبط بعد لم يقصد الضبط فقط، وإنما قصد كل ما يضعف به حديث الراوي، سواء كان ضعفه من حيث الضبط، من حيث سوء الحفظ، من حيث التدليس، من إلى آخر هذه الأنواع. وقوله فإن لضبط بعد، طبعا البعد أنواع، إذا كان بعدا كبيرا غير عن أن يكون بعدا يسيرا. لذلك المؤلف رحمه الله أو الناظم يعني فصل فقال: رد وإذ يقرب منه فحسن. يعني إذا كان الضبط بعيدا جدا رد خبره وردت روايته ورد حديثه، بمعنى أنه لا يقبل. وإذ يقرب منه يعني كان الضبط خفيفا ليس بعيدا جدا. لذلك أرجح الأقوال في الحديث الحسن أنه رواية الراوي الذي خف ضبطه، الذي خف ضبطه. قال: وإذ يقرب منه فحسن، أو بلغ الضبط فصحح حيث عن. رد وإذ يقرب منه فحسن، أي إذا قرب الضبط ولم يكن بعده شديدا، بمعنى خف ضبطه، فهو حسن. قال: أو بلغ الضبط، يعني بلغ الذروة والغاية في الضبط وأعلى الدرجات، فصحح حيث عن. عنا هنا بمعنى ظهر، ليس عنا يعني بمعنى العنعنة الواردة في كتب الحديث والأسانيد، وإنما هنا عنا بمعنى ظهر وثبت، أي ظهرت صحته. إذن الفرد هو الحديث الذي تفرد به راون ما، راون ما، دون تحديد نوعية أو صفة هذا الراوي. وهذا الفرد يقسم ثلاثة أقسام، وهي أنواع الحديث: إما أن يكون ضعيفا، وإما أن يكون حسنا، وإما أن يكون صحيحا. وهذا الفرد يلقب بالفرد المطلق، ونقول الفرد المطلق لأنه يقابله ما يعرف بالفرد النسبي. والفرد النسبي عمليا كالفرد المطلق من حيث الثمرة والنتيجة كالفرد المطلق، لكن أهل العلم يجعلونه أو يسمونه نسبيا، لأن العلماء عندما ذكروه قيدوا تفرده بأشياء، قيدوا تفرده بأشياء. قال: ومنه نسبي بقيد يعتمد، يعني بقيد يذكره المحدث أو الراوي، مثل ما يذكر الطبراني في كثير من رواياته، وبخاصة في المعجم الصغير والمعجم الأوسط. قال: ومنه نسبي بقيد يعتمد بثقة أو عن فلان أو بلد، يعني لم يروه ثقة عن فلان إلا فلان، لم يقل لم يروه إلا فلان. إذا قال لم يروه إلا فلان هذا مطلق، لكن هو قيده بالنسبة إلى الثقة، فقال لم يروه ثقة عن فلان إلا فلان، أو عن فلان، لم يروه عن أبي هريرة إلا سعيد بن مسيب مثلا، أو إلا ابن سيرين. هذا أيضا يقال فيه نسبي، لم يقل لم يروه إلا سعيد بن المسيب، لم يقل هذا، لو قال هذا كان فردا مطلقا، لكنه قيده برواية أبي هريرة. أو بلد يعني أن يقول لم يروه من أهل الكوفة إلا فلان، إذن أهل البصرة وأهل الشام وأهل المدينة رووه، أو ممكن أن يكونوا رووه، المهم أنه شاركه غير هذا أهل هذا البلد، إذا كان مطلقا. أما إذا كان نسبيا فلا بد من التقييد، لابد من التقييد. إذن التقييد إما أن يكون بعموم الثقة، أو براو معين مخصوص منصوص عليه، أو ببلد معين أيضا مخصوص منصوص عليه. قال: فيقرب الأول من فرد ورد، يقرب الأول وهو الثقة الآن سيشرح هذه الثلاثة أشياء التي هي المقيد بالثقة أو المقيد براو معين أو المقيد ببلد. فقال فيقرب الأول من فرد ورد، يعني إذا كان التقييد بثقة فهو حينئذ يكون قريبا من الفرد المطلق، وهكذا الثالث إن فردا يرد. هو يقول لم يروه عن أهل الكوفة إلا فلان، لكن يقصد هنا شخصا من أهل الكوفة، لا يقصد أهل الكوفة بالجملة. طبعا لم يذكر النوع الثاني، ذكر الثالث وذكر الأول، لم يذكر الثاني لأن الثاني أخذ حكمه مما قبله ومما بعده، أخذ حكمه من الأول ومن الثاني. والمقصود بهذا البيت كله أن هذه الأنواع الثلاثة وإن سميت نسبية أو وإن سميت فردا نسبيا، لكنها من حيث النتيجة والثمرة يعني كالفرد المطلق سواء بسواء، كالفرد المطلق سواء بسواء. لذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله ماذا يقول؟ يقول وإطلاق اسم الفرد على النسبي قليل، وأكثر ما يطلق اسم الفرد على المطلق، يعني على التفرد المطلق، أما التفرد النسبي فقليلا ما يذكر ذلك. هذا واحد. أيضا الحافظ ابن حجر ماذا يقول؟ يقول أما من حيث استعمالهم الفعل المشتق، يعني لما نقول فرد هذا اسم، أو مفرد هذا اسم، أو حتى غريب، لأن الغريب والفرد شيء واحد، الغريب والفرد شيء واحد. قال وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق، يعني كما نقول انفرد أو تفرد أو أغرب، فلا يفرقون، فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. لذلك حقيقة لا نجد استعمالهم للاسم كما نجد استعمالهم للفعل، يعني قليلا ما يقولون هذا فرد مطلق أو هذا غريب نسبي مثلا، وإنما أكثر ما يقولونه بالفعل المشتق، يقولون تفرد به فلان أو انفرد به فلان. هذه مع النقطة السابقة وهي قوله وإطلاق اسم الفرد على النسبي قليل وأكثر ما يطلق اسم الفرد على المطلق، يؤكد أن معنى البيت الذي هو آخر هذه الأبيات فيقرب الأول من فرد ورد وهكذا الثالث إن فردا يرد، أن الأمرين أو النوعين متقاربان، وأن التفرقة فقط تفرقة إنجاز التعبير فنية أو اصطلاحية، لا تؤثر على الصحة ولا على الثبوت. ونحن أشرنا إلى هذا في بعض المجالس السابقة، وقلنا بعض أنواع علم الحديث فنية أو اصطلاحية أو تكميلية، وليست ذات أثر مباشر على صحة الحديث أو ثبوته، على صحة الحديث أو ثبوته. نعم. أيضا من الفوائد أن باب الحديث الفرد ألف فيه غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام الدارقطني، ومنهم الإمام ابن شاهين، وغيرهم من العلماء الذين ألفوا في باب الأفراد، وأشهر كتاب هو فعلا كتاب الإمام الدارقطني رحمه الله، ولا يوجد منه إلا قطعة يسيرة ويسيرة جدا، وألف عليه الإمام ابن طاهر المقدسي أبو الفضل ابن طاهر المقدسي ترتيبا له، ألف ترتيبا له، وهذا الترتيب طبع قريبا في مجلدين. أيضا من الفوائد ما قاله الإمام ابن دقيق العيد، قال: إذا قيل في حديث تفرد به فلان عن فلان احتمل أن يكون تفردا مطلقا، واحتمل أن يكون تفرد به عن هذا المعين خاصة. عن هذا المعين خاصة، إما أن يكون هذا المعين لكونه ثقة، أو لكونه راويا أراده صاحب دعوة التفرد بنفسه، كما قلنا لم يروه عن أبي هريرة إلا فلان، أو أن يقصد به ممن شاركوا هذا الراوي في نفس البلد، كأن يكون كما قلنا مصريا أو كوفيا أو بصريا أو مدنيا أو شاميا. لذلك هذا يعني ينبغي التنبه له حتى لا ننفي أو نخطئ غيرنا من أهل العلم ويكون كلامهم محتملا. يعني إذا قال تفرد به فلان وهو يقصد مثلا التفرد من حيث البلد، نحن نقول لا، لم يتفرد به فلان، ونأتي براو آخر من بلد آخر، هذا حينئذ يكون انتقادا غلطا. لماذا؟ لأن كلام المؤلف أو كلام العالم الناقد لم يرد به نفي الفرد المطلق، وإنما أراد به نفي الفرد أو أراد به ذكر الفرد النسبي سواء بسواء. ثم هذا موضوع التفرد الحقيقة هو من المواضيع التي أثيرت في السنوات العشرين الأخيرة من بعض الناس، وقد أشرنا إليهم مرارا وتكرارا في هذه المجالس العلمية، من الذين زعموا وجود فيصل وفارق منهجي بين العلماء المحدثين من المتأخرين والمتقدمين، فضلا عن المعاصرين الذين ألحقوهم بالمتأخرين. وأشرنا إلى أن هذا منهج مغلوط، وبينا ذلك من وجوه متعددة وبصور كثيرة، ومما نذكره أيضا في هذا اليوم هذه النقطة المهمة في موضوع التفرد. فالأصل في كل حديث تفرد به حتى الراوي الثقة أنه مردود عندهم، ثم هم يتناقضون في ذلك. يعني لو أنهم جعلوها قاعدة مضطردة، بمعنى أن كل حديث تفرد به راو فهو مردود، لا قلنا يعني قاعدة أخطأوا في تطبيقها، لكن أن يخطئوا في التأصيل ثم لا ينضبطوا في التفصيل والتنزيل، هذه لا شك ولا ريب مشكلة. وهنا أمثلة، يعني عندنا حديث النهي عن بيع الولاء وهبته من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو حديث متفق على صحته. هذا الحديث تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، والحديث رواه الشيخ البخاري ومسلم. أول حديث في صحيح البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات، رواه عمر رضي الله تعالى عنه، ورواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، ورواه عن علقمة محمد بن رهيم التيمي، ورواه عن محمد بن رهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، أيضا متفق على صحته. كذلك حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، رواه أو تفرد به من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة، وتفرد به عن أبي هريرة أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير. كذلك حديث شعب الإيمان، الإيمان 64 أو 70 شعبة. ومن اللطائف أن حديث إنما الأعمال بالنيات أول حديث في صحيح البخاري، وحديث كلمتان خفيفتان على اللسان آخر حديث في صحيح البخاري. هذا من اللطائف، كأن الإمام البخاري تعمد ذكر هذه الروايات أو هاتين الروايتين في أول الكتاب وآخره، مع أنه ذكر في أثناء الكتاب من الأحاديث العزيزة والأحاديث المشهورة بل الأحاديث المتواترة شيئا يعني حسنا، لكن لم يذكر الفرد بهذا الوصف وبهذا المكان، أول حديث في كتابه وآخر حديث في كتابه والله أعلم، إلا عن قصد، وهو الرد على من قد يتوهم أن تفرد الراوي الثقة ينقض أو ينقض صحة الحديث ولا يثبته، وهذا كلام كما قلنا باطل. وإلا لو أن هؤلاء جعلوا التفرد ليس لذاته سببا في تضعيف الحديث بأن يقولوا مثلا هذا الراوي يعني ليس في الثقة من مكان عال وإنما هو يعني دون الثقة أو ما أشبه، وبالتالي لم يردوه للتفرد وإنما ردوه لأمر طارئ، لأمر طارئ. أما أكثر ما يقولون، يقولون مثلا أصحاب عمر كثيرون، لماذا لم يروه إلا فلان؟ أنا أقول هذه حجة عقلية قد تنقلب عليهم، بمعنى أحيانا لما يأتي الراوي الذي ليس هو من الأصحاب، ليس مثلا أصحاب عمر أو ليس من أصحاب أبي هريرة أو ليس من الرواة مثلا ابن مسعود، ثم ليس له إلا هذه الرواية أو روايات قليلة ويحفظها أكثر من حفظ بقية أصحاب أبي هريرة أو ابن مسعود، أنا أقول هذا قد يكون أدعى له أن يتقن الرواية وأن يضبطها وأن يحفظها، وممكن جدا أن يكون سمع هذه الرواية في طريقه أو في سؤاله للعالم، وهذا شيء نعرفه نحن من خلال تجربتنا مع مشايخنا وعلمائنا. أحيانا العالم في المجلس العام لا يمكن أن يستحضر كل دليل وكل مسألة وكل حجة يريد ذكرها في موضع، لكن أحيانا ما الذي يجري؟ قد يسأله سائل في مجلس خاص مختصر عن مسألة فيكون عنده من الأدلة والحجج والبراهين ما قد لا يوجد في ذلك المكان، فهل يقال هذا الذي روى هذا الحديث مثلا في ذلك المكان الضيق أو المختصر يرد حديثه؟ بل أنا أقول هذا قد يكون، أقول قد وأنا أعني ما أقول، قد يكون أدعى في أن يعتنى بهذا الحديث وأن يضبط هذا الحديث أكثر وأكثر. إذن قضية الفرد قضية تعتبر من أهم أصول الحديث، وهي باب في باب القبول للروايات، وقد شكك في أنواع منها بعض أهل الأهواء والبدع مثلا الذين قالوا لا يؤخذ بخبر الآحاد في العقيدة، مع أننا قلنا كلمة الآحاد تعني ما دون المتواتر، وبالتالي الآحاد منه ما هو فرد ومنه ما هو عزيز ومنه ما هو مشهور، والمشهور والمستفيض في أرجح الأقوال شيء واحد. فرأينا بعضا من المنتسبين للعلم يقولون إذا لم يكن الحديث متواترا فلا يقبل في العقيدة، سواء كان راويه فردا يعني في هذا الباب الذي نحن فيه الفرد المطلق أو الفرد النسبي، وكلاهما من حيث النتيجة سواء. والشيء الثاني أن يقال بأن هذا مذهب بعيد جدا عما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم من أمة العلم، بل إن الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة يقول أول من اخترع بدعة رد الحديث الآحاد في العقيدة هم الجهمية، ثم للأسف أخذها عنهم بعض المنتسبين إلى السنة ممن خالفوا أهل السنة في هذه المسألة أو ما يشبهها أو يشبههم فيما هم فاعلون. فهذا هذا التأصيل أنا أعتقد أنه من أهم القواعد الحديثية، لأننا لو رددنا الأحاديث التي وردتنا ورويت لنا من الرواة الأفراد لا كان ذلك سبيلا لرد عشرات الأحاديث بل مئات الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما أعاننا الله عليه في موضوع الغريب، في موضوع عفوا الفرد، وكما قلنا الغريب والفرد متداخلان، وسنأتي إن شاء الله إلى بيان ما يتداخل فيه الوصفان وما يفترقان في المجلس القادم إن شاء الله، وهو المجلس الذي سيكون فيه بحث الغريب والعزيز والمشكور والمستفيض والمتواتر. ونلاحظ أنها جميعا كما قلت متعلقة بماذا؟ متعلقة بطريقة رواية الحديث من حيث عدد الرواة، من حيث عدد الرواة. وفي هذا القدر كفاية، ونصلي ونسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. من عنده سؤال أو استفسار فليتفضل. لو كانوا فرقوا بين الثقة وغيره لا وصلوا إلى ما رجوناه لهم قبل قليل، وذكرنا أنهم يردونه للتفرد ليس لدرجة الثقة، وإلا لو ردوه لدرجة الثقة وأنه عندهم ليس بذاك الثقة أو لا يحتمل لأنه دون درجة الثقة والأهلية لسهل الأمر ولكان لكلامهم وجه، لكنهم يردون ذلك لذات التفرد، وهنا الخلل في أكبر صوره. نعم تفضل. يعطينا أمثلة أخرى على الأنواع الثلاثة والفرد النسبي، وسؤال أنه هل الرواية التي فيها زيادة ثقة تعتبر نوع من أنواع التفرد النسبي؟ موضوع زيادة الثقة ليس له علاقة بالموضوع، لأن الكلام عن الحديث كاملا، وإلا زيادة الثقة باب آخر غير باب رواية الأفراد أو الغرائب. زيادة الثقة متعلقة بقطعة من الحديث قد يكون رواها أكثر من صحابي وأكثر من تابعي، فيأتي واحد من هؤلاء فيزيد على هذه الرواية لفظا أو جملة أو ما أشبه ذلك. يعني مثلا عندنا السؤال الأول الذي ذكرته، مثلا هنالك حديث في سنن النسائي، حديث كلوا البلح بالتمر، الحاكم الإمام النيسابوري رحمه الله بعد روى الحديث قال وهذا من أفراد البصريين عن المدنيين. هذا فرد ماذا متعلق؟ فرد نسبي متعلق بالبلدان، فرد نسبي متعلق بالبلدان. أيضا حديث آخر، حديث أن النبي على حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام أولم على صفية بسويق وتمر، قال الحافظ بن طاهر تفرد به وائل عن ابنه ولم يروه عنه غير ابن عيينة. إذن هنا ذكر شخصا معينا راويا معينا وهكذا. فكما قلنا القضية متعلقة بأمر اصطلاحي، وإلا الحديث الأول مثلا ممكن أن يكون موجودا عند الشاميين لكن هو ليس في ذهنه أن يشير إلى صحة الحديث أو إلى من روى الحديث، هو في ذهنه أن يشير إلى تفرد هذا البصري أو هذا المدني أو هذا الشامي أو هذا المصري في هذه الرواية، والله تعالى أعلى وأعلم. لا، إذا كان المتفرد ثقة ينظر، إذا كان هذا الثقة دون قيد البلد ودون قيد أنه لم يروه عن فلان مثلا فهذا فرد مطلق. أما إذا جاء الراوي الذي روى هذا الحديث عن هذا الثقة فقال لم يروه من المصريين إلا فلان، أو لم يروه من الثقات إلا فلان، حينئذ إذا قال لم يروه من المصريين كما قلنا هو ثقة ولم يروه من المصريين إلا فلان، إذن قد يكون رواه غير ثقة في مواطن أخرى، وقد يكون رواه من غير المصريين ثقة آخر. فمن حيث ضبط العالم للنفي يجب أن نفهم المقصود. أما إذا عندنا حديث رواه ثقة ونعرف أنه لم يروي إلا هذا الثقة فالأصل أنه فرد مطلق. فإذا رأينا التقييد فحينئذ نبحث في الجزية الثانية. مع أن هنا قضية يعني أيضا مهمة يجب أن تذكر، أن النفي والتقييد المشار إليه لم يروه من ثقة إلا عن فلان، أو لم يروه أهل بلد كذا إلا فلان وفلان، هذا التقييد يجوز أن يقوله أي أحد أو أن يدعيه أي إنسان. هذا التقييد لا يذكره ولا يقوى عليه إلا العلماء الموسوعيون، إلا الأفذاذ من أهل العلم. ومع ذلك ترى أن الكم ليس بالقليل من أقوالهم ينتقد. والشيخ أبو إسحاق الحويني نسأل الله لنا ولكم وله الشفاء والعافية، له كتاب طبع في 6 مجلدات اسمه تنبيه الهاجد، أستطيع أن أقول ألف أكثر الكتاب على مثل هذه الجزئية، في الرد على البزار والرد على الطبراني والرد على غيرهما من أهل العلم الذين يقولون تفرد به فلان أو لم يروي عن فلان إلا فلان، فإذا بيقول بل رواه فلان، ثم يأتي بأسانيد أخرى، ثم يأتي بروايات أخرى، مع الاحتمالية التي أشرنا إليها من كلام الإمام الدقيق العيد، وهذه نقطة مهمة. أحيانا العالم يقول تفرد به فلان عن فلان وهو يقصد التفرد النسبي، فبالتالي الانتقاد غير وارد، لأن المنتقد يريد انتقاد التفرد المطلق، بينما القائل يكون ماذا؟ يكون مريدا التفرد النسبي. لذلك كما أننا نقول يجب أن لا يطلق هذا النفي أو هذا التقييد إلا العالم المعتبر، أيضا ينبغي أن لا ينتقده إلا العارف بطريقته والفاهم لمنهجه وأسلوبه، وإلا كان خطأ الثاني أكبر وأكثر من خطأ الأول. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. كتاب لأنه بالطالب اسمه أطراف الغرائب والأفراد، وهو مطبوع طبعتين، طبعة لبنانية سيئة وطبعة سعودية جيدة. تفضل. ثلاث أنواع النسبي تقصد؟ النسبي الأول التفرد، ذكر التفرد النسبي بالثقة لم يروه من الثقات إلا فلان. نعم. وبالتالي قد يكون رواه غير ثقات آخرون، أو لم يروه من الشاميين إلا فلان، قد يكون رواه بصريون أو مدنيون، أو لم يروه عن أبي هريرة إلا فلان، قد يكون رواه عن ابن عمر غير فلان. هذا هو التفرد النسبي. والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. والله أنا لا أشك أنه منهج بدعي، لأن ثمرته سلبية وسلبية جدا، وأنا أكاد أقول هي هدم للسنة سواء شعر هؤلاء أم لم يشعروا، لأن في ما فعلوه وادعوه أولا إغلاق لباب الاجتهاد والرواية في علم الحديث، الأمر الثاني أنه إهدار لجهود أكثر من 10 قرون عاشها أكابر العلماء المحدثين في تاريخ الإسلام العلمي الحديثي، ثم تراهم يقولون نحن نقدر ابن حجر والمزي والنووي والذهبي وهم في الحقيقة لا يفعلون، فقط هذا يعني إرضاء للخواطر دون أن يكون له حقيقة ووجود. الحامل نحن نقول سوء الفهم، أما أن نقول سوء القصد فالقصد لا يعلم به إلا الله، هم وقع عندهم خلل في الفهم والتصور. أما النوايا هل هي كيدية، هل هي خبيثة، هل هي كذا، نحن ننزههم عن ذلك ولا يجوز لنا أن ندخل في باب النوايا، لكن هذا خطأ، خطأ لا شك ولا ريب. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. ونصلي ونسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.